كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. ذكر المصنف رحمه الله 16 حديثا من أحاديث الصفات أوردها بعد آياتها، لأن السنة وحي كالقرآن، والأسماء والصفات مردها نفيا وإثباتا إلى الوحي أي إلى الكتاب والسنة. وبين المصنف رحمه الله الصلة بين الكتاب والسنة فقال: والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، فعلائق اتصالهما أربع، فعلائق اتصالهما أربع: الأولى تفسير السنة للقرآن، تفسير السنة للقرآن، والثانية تبيين السنة للقرآن، تبيين السنة للقرآن. والفرق بين المرتبتين الأولى والثانية أن الأولى تتعلق بالإيضاح التفصيلي، والفرق بين المرتبتين الأولى والثانية أن الأولى تتعلق بالإيضاح التفصيلي والثانية تتعلق بالإيضاح الجملي، والثالثة والمرتبة الثالثة دلالة السنة على القرآن، والمرتبة الرابعة تعبير السنة عن القرآن. والفرق بين المرتبتين الثالثة والرابعة أن الثالثة تتضمن مجيء السنة بما جاء به القرآن، تتضمن مجيء السنة بما جاء به القرآن، والرابعة تتضمن مجيء السنة بنظير ما في القرآن، تتضمن مجيء السنة بنظير ما جاء في القرآن وهو المشارك له في الباب. وجميع الأحاديث التي ذكرها المصنف هي في الصحيحين اتفاقا أو انفرادا، سوى أربعة أحاديث لم يروها البخاري ولا مسلم، أحدها قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده، الحديث رواه أحمد وفيه ضعف، والمشهور في لفظه: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، والغير التغيير من حال إلى حال، التغيير من حال إلى حال. ومعنى قوله في الحديث: أزلينا، أي في ضيق وشدة، ومعنى قوله في الحديث: أزلينا، أي في ضيق وشدة. ويجوز فيه أيضا مد أوله آزلين. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، الحديث رواه أبو داود وإسناده ضعيف. والثالث قوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق الماء والماء فوق العرش، الحديث رواه أبو داود والترمذي في عزو المصنف، وهو يريد حديث العباس رضي الله عنه المعروف بحديث الأوعال، صرح به في المناظرة في الواسطية وفي الحموية، وليس هو عندهما بهذا اللفظ بل بلفظ آخر. واللفظ الذي ذكره رواه ابن خزيمة في التوحيد والطبراني في المعجم الكبير من حديث ابن مسعود موقوفا عليه، وإسناده حسن، ومثله له حكم الرفع. لماذا؟ لأنه غيب لا يقال من قبل الرأي. والرابع قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان، الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده ضعيف أيضا. والأحاديث الصحيحة تغني عن الضعاف، وأوردها المصنف لأنها ثابتة عنده، لأنها ثابتة عنده لقوله قبل سوقها: وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح، ثم ذكرها. والصحيح يندرج فيه الحسن عند جماعة فيكون بمعنى الحديث الثابت المقبول. وعزوه إلى أهل المعرفة تلقي الأحاديث المذكورة بالقبول مع ضعف بعضها اتفاقا محمول على أحد وجهين، وعزوه إلى أهل المعرفة تلقي هذه الأحاديث بالاتفاق بالقبول مع ضعف بعضها اتفاقا محمول على أحد أمرين: الأول أنه أراد مجموعها لا جميعها، أنه أراد مجموعها لا جميعها، فهي في الجملة مقبولة دون تفاصيلها. والثاني إرادة قبولها في سردها في أحاديث الأسماء والصفات، إرادة قبولها في سردها في أحاديث الأسماء والصفات، لأن المضعف منها يجري مجرى التابع، لأن المضعف منها يجري مجرى التابع الذي يذكر للاعتضاد لا للاعتماد، الذي يذكر للاعتضاد أي للتقوية لا للاعتماد، لثبوت معناها بما صح في الباب، وهو صنيع جماعة من الحفاظ المحققين في أحاديث الأسماء والصفات كأبي بكر بن خزيمة في كتاب التوحيد، وأبي عبد الله بن منده في كتاب التوحيد وكتاب الإيمان. وأحسن الوجهين هو الثاني، أنه أراد قبولها بسردها في أحاديث الأسماء والصفات، فلم ينكر ذلك منكر من الأئمة الحفاظ. بقي التنبيه إلى أن لفظة ولا حاجب في حديث عدي ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه هي ثابتة في النسخة المقروءة على المصنف، وهي مفافقة لرواية الكشميهني لصحيح البخاري. واسم الإشارة ذلك في قوله وجب الإيمان بها كذلك عائد على قوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وفي هذه الأحاديث من الأسماء الإلهية الرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، وقوله عجب ربنا، وقوله سيكلمه ربه، ومنها الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا، وقال أيضا يضحك الله، وقال إن الله يأمرك، ومنها رب العزة، قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة أي صاحب العزة وهي صفة الله، ومنها رب الطيبين، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت رب الطيبين، ولا يحفظ هذا الاسم في دليل ثابت، ومنها رب السماوات السبع، ومنها رب العرش العظيم، ومنها رب كل شيء، ومنها فارق الحب والنوى، ومنها منزل التوراة، ومنها منزل الإنجيل، وكلها في حديث واحد: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم إلى آخره. وهي جميعا من الأسماء الإلهية المضافة، وتقدم بيان قاعدتها، ومنها الأول والآخر والظاهر والباطن، وكلها وقعت في الحديث المفسر لها: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء الحديث. ومنها السميع والقريب، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا، ومعنى اربعوا على أنفسكم أي ارفقوا بها ولا تجهدوا أنفسكم، أي ارفقوا بها ولا تجهدوا أنفسكم، وهو بهمزة وصل مكسورة ثم راء مهملة ساكنة فباء موحدة مفتوحة. ومن الصفات الإلهية الواردة في الأحاديث المذكورة الألوهية والربوبية والعزة والفلق وهو الشق، والفلق وهو الشق، والإنزال، والأولية، والآخرية، والظهور، والبطون، والسمع، والقرب.

مهيمن عليهم مطلع إليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. من الإيمان بالله الإيمان بعلوه ومعيته، فهو سبحانه فوق عرشه علي على خلقه وهو معهم أينما كانوا، وهما من جملة الصفات الإلهية، لكن المصنف رحمه الله أفردهما عن نظائرهما لما احتف بهما من معارضات الابتداع العاطلة ومناقضات الأهواء الباطلة من الجهمية ومن تبعهم من نفاة العلو والاستواء ومن أهل الحلول والاتحاد الزاعمين أن الله ممتزج بخلقه غير بائن منهم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولا يراد بالمعية أن الله عز وجل مختلط بخلقه، فهذا شيء لا توجبه اللغة التي خوطبنا بها في القرآن والسنة، لأننا مخاطبين بكلام عربي مبين وهو لا يقتضي ذلك، كما أنه خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وفطر الله عليه الخلق كافة. وكون الله فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكنه يصان عن الظنون الكاذبة كاعتقاد أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطن بإجماع المسلمين، فإن الله وسع كرسيه السماوات والأرض وهو يمسك السماوات والأرض أن تزول ويمسك السماء أن تقع على الأرض بإذنه، فيثبت ذلك مع تحريف الله مع تنزيه الله عن الظنون الباطلة. ودخل في ذلك إثبات أنه سبحانه وتعالى قريب من خلقه، وقربه ومعيته لا تنافي علوه وفوقيته، بل كما قال المصنف: علي في دنوه قريب في علوه. والقرب المذكور في باب الصفات مختص بالمؤمنين في أصح قولي أهل العلم، وهذا مقتضى استخلاصه لهم واصطفائهم دون الخلق، فلهم منه حظ ليس لسائر الخلق، والحظ الذي لهم منه هو قربه صلى الله هو قربه عز وجل منهم. فلا يقال حينئذ إن قرب الله نوعان: قرب عام للخلق كافة بالعلم والإحاط، وقرب خاص بالمؤمنين وذلك بالنصر والتأييد، فإن هذا لا تساعد عليه آيات القرآن الكريم، فإن القرب الذي جاء في القرآن الكريم إما أن يراد به القرب للمؤمنين خاصة وذلك فيما تعلق بالله، أو قرب الملائكة وذلك فيما تعلق بالخلق كافة، كقوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فإن المقصود بقوله نحن أي بالملائكة أقرب إليه، فالمراد بالآية هم الملائكة في تفسير السلف رحمهم الله تعالى. فالقرب لا يكون إلا للمؤمنين من ربهم عز وجل، وأما قرب الملائكة من المخلوقين فهذا في آيات عديدة. صلى الله عليه وسلم. ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق منه بدا وإليه

فاشفعوا في من استحق النار أن لا يدخلها، واشفعوا في من دخلها أن يخرج منها. ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة، بل بفضل رحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخل من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء، والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. شرع المصنف رحمه الله يبين الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو اليوم الآخر. واليوم الآخر على ما ذكره هو كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد الموت، فهو اسم لما يكون بعد الموت، وهو من أحسن ما قيل في حده. ووصفه ابن سعدي في التنبيهات اللطيفة بأنه حد، بأنه ضابط جامع، لكن الخبر عن اليوم الآخر بما يكون بعد الموت لا يختص بالسنة، بل يكون أيضا بالقرآن. فلو قيل اليوم الآخر هو ما يكون بعد الموت مما أخبر عنه في القرآن والسنة كان أجمع، فكل ما كان بعد الموت من خبر وارد في الكتاب والسنة فالإيمان به يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. فيؤمن أهل السنة والجماعة باليوم الآخر، ويؤمنون بفتنة القبر، وهي سؤال الملكين العبد عن ربه ودينه ونبيه. سؤال الملكين العبد عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، جعل الله وإياكم منهم. وأما المغتاب فإنه يقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. والمشهور في لفظ الحديث ووقع في بعض الروايات وهو المثبت في النسخة المقروءة من الواسطية على المصنف. ويؤمنون بنعيم القبر وعذابه، ونعيم القبر وعذابه هو ما يجري على العبد من نعيم أو عذاب في قبره، وما يجري عن العبد من نعيم أو عذاب في قبره. ويؤمنون بيوم القيامة إذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد، وقام الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، وحينئذ ينصب الميزان، وهو واحد في أصح الأقوال، ولكنه جمع باعتبار ما يوزن فيه، فلما تعدد الموزون جمع الميزان تعظيما له، فقيل الموازين. فتوزن الأعمال وعمالها وصحائفها، فتوزن الأعمال وعمالها أي العامل لها وصحائفها، أي الصحائف التي كتب على العبد فيها ذلك العمل. فالوزن واقع في أصح أقوال أهل العلم على ثلاثة: العبد العامل وعمله وصحيفة عمله، العبد العامل وعمله وصحيفة عمله. وفي ذلك قلت الوزن في أصح قول للعمل، الوزن في أصح قول للعمل، وعامل مع صحفه نلت الأمل، وعامل مع صحفه نلت الأمل. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فيأخذ المؤمن كتابه بيمينه، ويأخذ الكافر كتابه بشماله من وراء ظهره، ويحاسب الله الخلائق يوم القيامة. والحساب في الشرع عد الأعمال، اللي ذكرناه مر علينا في ثلاثة الأصول، ها مهند أحسنت. عدوا أعمال العبد يوم القيامة. عدوا أعمال العبد يوم القيامة. وله درجتان، إحداهما الحساب اليسير، الحساب اليسير، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويقرر عليها، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويقرر عليها، والآخر الحساب العسير، وفيه يناقش العبد وتستقصى عليه أعماله، وفيه يناقش العبد وتستقصى عليه أعماله. والكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته. لماذا؟ وإنما جوزوا بها في الدنيا، لأنه لا حسنة لهم، وإنما جوزوا بها في الدنيا، ولكنهم يحاسبون بالتقرير على أعمالهم والتبكيت عليها وتقريعهم على فعلها، ولكنهم يحاسبون بالتبكيت على أعمالهم والتقريع عليها. وفي عرصات القيامة وهي متسعاتها الحوض المورود لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض، ولكن حوض محمد صلى الله عليه وسلم أعظمها وصفا وأكملها حالا. ويؤمن أهل السنة بالصراط، وهو جسر منصوب على متن جهنم، جسر منصوب على متن جهنم أي ظهرها، يوصل إلى الجنة، وهذا معنى قول المصنف وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، فهو بين الجنة والنار باعتبار المكان أم باعتبار ما يفضي إليه؟ باعتبار ما يفضي إليه، أما باعتبار المكان فهو على متن جهنم. يمر عليه المؤمنون فقط، يمر عليه المؤمنون فقط، على الصحيح من أقوال أهل السنة، فالأحاديث ظاهرة في أن المرور على الصراط مختص بالمؤمنين، وأصرحها حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا لما ذكر الصراط وفيه قال فيمر المؤمنون، فيمر المؤمنون، متفق عليه واللفظ لمسلم. وأما الكفار فإنهم يصرفون من العرض الأول، فإن الله إذا تجلى في عرصات يوم القيامة امتحانا للخلق وتعريفا أمر أن يتبع كل من كان يعبد أحدا معبودة، فينصرف الكفار بهذا لأنهم يتبعون معبوداتهم فتطرحهم في نار جهنم، ويبقى المؤمنون والمنافقون فيأمرهم الله عز وجل أن يسجدوا له، فأما المؤمنون فيسجدون، وأما المنافقون فيبقى ظهر أحدهم طبقا لا يستطيع أن يسجد، ثم تلقى عليهم الظلمة، ويجعل الله للمؤمنين نورا بقدر أعمالهم يستدلون به إلى الصراط، فيهتدون إلى الصراط فيمرون عليه، وأما المنافقون فإنهم لا يهتدون إليه أصلا ولا يقفون على ما يوصل إليه بالكلية، أما المؤمنون فإنهم يقفون عليه، ثم منهم من يؤخذ منه من عصاة المؤمنين كما سيأتي. فيمر المؤمنون على قدر أعمالهم، منهم من يمر كلمح الفرس، ومنهم من كلمح البصر، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كركاب الإبل، يعني الرواحل التي تتخذ للركوب. فمن مر على الصراط دخل الجنة ولم يسبق دخوله عذابا في النار، ومن أخذته كلاليب جهنم من المؤمنين فإنه يطرح في النار ثم يخرج منها ويدخل الجنة. والكلاليب جمع كلوب، وهي حديدة، كلوب أو كلاب، وهي جمع كلوب أو كلاب، وهي حديدة معوجة الرأس ذات شعب، وهي حديدة معوجة الرأس ذات شعب. مثل إيش؟ الذي يسمونه عندنا شنكار، يسمونه شنكار، وفيه بعضها يكون له رأسين متقابلين وبعضها يكون له رأس واحد، ثم يوقف الذين عبروا الصراط على قنطرة بين الجنة والنار ويقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، وأول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أول شافع ومشفع. والشفاعة التي يذكرها المتكلمون في أبواب الاعتقاد يريدون بها الشفاعة عند الله، وتعريفها شرعا سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، والنفع يتضمن جلب خير له أو دفع ضر عنه، والنفع يتضمن جلب خير له أو دفع ضر عنه. وللنبي صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات: الشفاعة الأولى شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم، وهي الشفاعة العظمى، والثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، وهاتان الشفاعتان خاصتان به صلى الله عليه وسلم. والشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق النار أن لا يدخلها، وهذه الشفاعة ليست مختصة به، بل هي له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم من الشفعاء، وهي تتناول كما ذكر المصنف من استحق النار ألا يدخلها ومن دخلها أن يخرج منها، وهي تتناول كما ذكر المصنف من استحق النار ألا يدخلها ومن دخل منها أن يخرج منها. كم تعم؟ كم جنس؟ جنسين: جنس استحق ولما يدخل، وجنس استحق فدخل أن يخرج منها. والصحيح أن هذا النوع مختص بمن دخل النار أن يخرج منها، أن هذا النوع مختص بمن دخل النار أن يخرج منها. وأما الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها فالتحقيق عدم ثبوتها لخلو القول بها عن دليل صحيح صريح، لخلو القول بها عن دليل صحيح صريح اختاره العلامة أبو عبد الله بن القيم خلافا لشيخه أبي العباس بن تيمية رحمهم الله. ويقوي هذا القول أن الشفاعة لا تكون إلا بعد المرور على الصراط الذي قبله، ويقوي هذا القول أن الشفاعة لا تكون إلا بعد المرور على الصراط لا قبله، فيمر على الصراط ثم تكون الشفاعة. ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله، ثم يطفأ نور المنافقين، ثم ينجو المؤمنون، حتى قال في آخر الحديث: ثم تحل الشفاعة ويشفعون. فتصير الشفاعة الثالثة هي الشفاعة في من استحق النار أن يخرج منها، لأن الشفاعة لا تكون إلا بعد المرور على الصراط، فيكون قد وقع من وقع في النار. واضح؟ طيب لو قال قائل في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث يوم القيامة الطويل: ودعاء الملائكة يومئذ اللهم سلم سلم، قال فهذا شفاعة، لأنهم يشفعون لأممهم في المرور على الصراط، الحديث فينصب الصراط وهو جسر على متن جهنم، ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. ما الجواب؟ الجواب أن هذا دعاء وليس شفاعة، لأن الشفاعة تكون عند الله، فيتقدم الشافع إلى الله عز وجل ويلتمس منه، كما يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد لله عز وجل ويحمده بمحامد يفتح عليه بها، ثم يقال له ارفع رأسك واشفع تشفع، فالشافع يتقدم إلى من يشفع عنده. وأما الدعاء فإنه كما هو واقع في هذا المحل واقع منه صلى الله عليه وسلم عند الحوض، فهو عند الحوض ماذا يقول؟ أمتي أمتي، ما معنى قوله أمتي أمتي؟ يعني اللهم سلم أمتي واجعلهم ممن يشرب من حوضي، وليس هذا شفاعة لهم، وإنما هو دعاء لهم. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة أحد من خلقه، بل بفضله ورحمته عز وجل، ويبقى في الجنة فضل يعني زيادة عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله للجنة أقواما يدخلهم الجنة. وأحوال الدار الآخرة متعددة متنوعة، لكن هذه مهماتها وتفاصيل مفرداتها موجودة في الكتاب والسنة، فمن أراد أن يتحقق أحوالها فليقبل على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. هذا كلام صحيح ولا هو صحيح؟ فليقبل على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، صحيح ولا هو صحيح؟ طيب، كم واحد منكم طار قلبه وسمع واهتبل بالشريط الذي يزعم الروسيون أنه صوت أهل النار وعذابهم؟ كثير. لماذا؟ لأن العلم غير محقق في نفوسنا، وإلا من تحقق العلم في نفسه يعلم أن الجنة والنار غيب أم عالم شهادة؟ غيب، والغيب محجوب بكلية، الغيب محجوب بكلية لا يطلع عليه أبدا إلا من أكرمه الله عز وجل بذلك كالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في صلاته تقدم ثم رجع، فتقدم لما رأى من حال الجنة، وتأخر لما رأى من حال النار. وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فإن خبره يفتقد إلى صحة، فهو مفتقد إلى وحي، لأن هذا غيب. وإذا استقر هذا في قلب العبد علم أن كل دعوة تدعى أنها ليست بصحيحة، هذا لو كان المدعي مسلما، فكيف إذا كان المدعي غير مسلم أي كافر؟ فينبغي أن يعرف الإنسان الحقائق العلمية التي يتلقاها ليست معلومات تحلق في الأفق، بل حقائق تستقر في القلب لمن جعل الله قلبا له قلبا شهيدا حاضرا نبيها. فإذا وجد هذا المعنى لم يلتفت إلى غيره. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والراسخ إذا ورد عليه عسكر الشبهات ردها شبهة شبهة خائبة، ردها شبهة شبهة خائبة، يعني ورد عليه كم عسكر، مع ذلك ردها شبهة شبهة خائبة لقوة إيمانه وقوة علمه. ولكن غير ذلك من لا يكون كذلك فربما علقت الشبهة بقلبه، وربما ناظر فيها واحتج لها. تعرفون مطوية منشورة طريق الجنة وطريق النار، ورسم النار على النار وعلى الجنة حاطين أشجار خضراء وماء، هذا حق ولا باطل؟ باطل هذا. فكيف يكون منا من يضعها في مسجد؟ أو كيف منا من يقول إن هذه وسيلة دعوية؟ وسيلة دعوية التي دل عليها الدليل، قام عليها الدليل والبرهان، أما أن تخالف الغيب هذا لا يمكن أن يكون. ولذلك منفعة العلم يا إخوان هو إذا أعملته في حياتك ولم تعمله فقط في مظاهره كالاجتماع في الدروس وصحبة المشايخ واستفتاء المشايخ. ما الفائدة إذا وردت الواردات واحتاج الناس إلى كشف المدلهمات فوجدت حالهم خلاف ما يقتضيه العلم؟ أضرب لكم مثال من الأمثلة على ذلك، أن من نعي الجاهلية تكرار محاسن الميت عند موته لما فيها من تهييج الأحزان وتقويتها. فإذا أردت أن تعتبر هذا في حال الناس حتى ممن ينسب إلى العلم والمشيخة وجدت أنه يقع فيه، وليس هذا هو الثناء على الميت، فإن الثناء على الميت هو ذكر خير من لا يؤبه لخبره، يعني لا تتحرك القلوب بتهيج الحزن. لماذا نهي عن النعي؟ منعا لتهيج الحزن. ولماذا أمر بالتعزية؟ تخفيفا لوهج الحزن. هذه مقاصد الشرع، ولذلك الناس الآن يطنطنون بالمقاصد المقاصد، والذين يطنطنون هم من أجهل الناس بها. فإذا اعتبرت المقاصد في هذا وجدت أن مقصد التعزية إطفاء وهج المحنة بوفاة أحد، وأن مقصد النهي عن النعي هو منع توقد نارها، وأن هذا لا يقابل معنى الثناء على الميت، فالثناء على الميت محله ما لا يكون معه تجدد للأحزان. فإذا اعتبرت هذا في حال الناس وجدت أن كثيرا حتى مما ينسب إلى العلم خلافه. وأنا أذكر لكم أن الشيخ بن باز رحمه الله تعالى لما مات اتصل أحد، وكان يوم خميس، اتصل أحد الإخوان بالشيخ بن عثيمين رحمه الله فسأله أنه سيخطب غدا عن الشيخ بن باز، فقال لا يجوز لأنه من نعي الجاهلية، الخطبة عنه بتعداد فضائله الذي تجدد الأحزان وتحرق القلوب وتلهبها هذا هو نعي الجاهلية الذي نهي عنه. فانظر إلى الرسوخ في العلم كيف هو، وانظر إلى الحال المباينة حتى ممن ينسب إلى العلم والمشيخة، لكن الرسوخ شيء والعلم شيء آخر. وأذكر أنني، وهذا مثال آخر لأن مثل هذه الأمور هي التي تجعل العلم حقيقة في أحوالنا، أذكر أنني حضرت عنده رحمه الله، أعني الشيخ ابن عثيمين، خطبة تكلم فيها عن وفاة الهالكة جانس بن سر، ولم يذكر اسمها ولكنه أصل أصولا شرعية، فقال أن أهل الكتاب والكفار مهما عملوا من خير وبلغ عند الناس عظيما أنه عند الله هباء. ثم قال أصل ثاني أن هؤلاء لا تتجرد مقاصدهم في الإحسان، بل ربما كانت ممزوجة بالكيد كنشر النصرانية وغيره. ثم ذكر جملة من الأصول. ثم في الجمعة القادمة قدر لي الارتباط باجتماع في العمل أنني حضرت خطبة عند خطيب في خارج منطقة الرياض، فخطب بنا عنها 45 دقيقة، وإذا هو تشريح واقعي لقصة فيلم من أفلام الأحزان والمآسي. فرق بين العالم الراسخ في تعاطيه وبين من يكون خطيبا مجردا إنما يثير الأحزان والمشاعر فيما ينقل إلى الناس يظن أن فيه عظة واعتبارا. قال أبو زرعة الرازي: من لم يعظه الكتاب والسنة فلا وعظه الله، من لم يعظه الكتاب والسنة فلا وعظه الله، والذي لا تكفيه أحكام الكتاب والسنة لا كفاه الله. فينبغي أن تعرف يا طالب العلم أن مقصود تبيين هذه الحقائق أن تجعلها نياط قلبك فتعمل بها، لأن هذه هي الغنيمة. أما أن تكون مقررة عندنا، كل واحد منا عند العقيدة الواسطية، كل واحد منا يقول أنا حضرت درس العقيدة الواسطية، طيب أين هذه العقيدة في حالك وقلبك وإيمانك وإحسانك وصلتك بالله وبخلقه فيما انطوت عليه من الأحكام؟ نعم. وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فقال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. فإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا، فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكره اليوم قليل. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا

على أنه أول ملوك المسلمين وخيرهم، إجماع هذا لا يقبل النقض، زيادة على أنه صحابي. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون نبوة ثم تكون خلافة، خلافة ونبوة على منهاج النبوة، ثم يكون ملك ورحمة. ما الذي كان بعد الخلافة؟ ملك ورحمة، هو معاوية رضي الله عنه، ومثله من تشبه به من ملوك المسلمين، ثم ملك عضوض. فإن كنت قائلا فتكلم في الملك العضوض ودع عنك ملك الرحمة، وإلا فلترين من الله عز وجل في نفسك شيئا عظيما. والله يا إخوان، أناس صالحين من العلماء الذين أفضوا إلى ربهم عز وجل، ذكر لهم قول واحد من هؤلاء المتكلمين الذين يتكلمون في الصحابة رضي الله عنهم من المنتسبين إلى السنة والجماعة، يتكلمون في أئمة الدعوة رحمهم الله، ما قال كلمة فيها أبدا. توجه إلى القبلة ثم رفع يده، قال: اللهم إن كان هذا صادقا فأظهر حقه، وإن كان مبطلا فافضح سره. فهذا الواحد اللي عنده رآه يرتعد، هذا رجل في زاوية مسجد مقبل على الله عز وجل، مالف الناس لا يخاصم ولا يحاسم ولا ينازع ولا منصب ولا رياسة ولا شيء، وهو من أهل العلم الفضلاء المذكورين بالعلم، وكان له يعني مقام في التعليم وإفادة الناس، ولكن في آخر عمره أقبل على العبادة والزهد. مثل هذا دعوته لا يظهرنها الله عز وجل. لذلك الإنسان ينبغي له عندما يتكلم كلمة أن ينظر إلى الله، لا ينظر إلى المخلوقين. المخلوقون مهما عظموا لا يملكون مثقال ذرة، مهما عظم ملك، زعيم، أمير، وزير، كبير، غني، ما يملك شيء. الله عز وجل هو الذي سيوقفك ويسألك، وسيظهر إما عافيته ونعمته عليك، وإما سوط عذابه ونقمته. قال ابن عساكر: لحوم العلماء مسمومة، ومن أعمل لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، فمن أعمل لسانه فيهم بالتلب ابتلاه الله بموته قبل ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. هذا إذا كان في العلماء، كيف في الصحابة؟ ولذلك هذه السنوات خداعات، اصبروا فقط 10 سنوات ترون النتائج. عرفت أناسا كان لهم رزة وتقدمة من المنتسبين للشريعة ممن ناصر القومية والشيوعية، ثم منهم من مات على شر حال، ثم منهم من مات ولا يذكره الناس، وقد كان مقدم في العلم، مقدم في العلم، كان عميد لأحد الكليات الشرعية، لكن من خلع جلباب الدين خلع الله عنه عز وجل جلباب التعظيم. لذلك ينبغي أن يخاف الإنسان على نفسه فيما يتعاطاه من هذه المسائل، وأن يراقب الله عز وجل، وليس كل مسألة تدوك في الأفق تدخل قلبه، لا، يمرها على الكتاب والسنة، كهذه المسألة التي ذكرناها في الصحابة. فيقول أهل السنة: إن الآثار المروية في مساوي الصحابة رضي الله عنهم 3 أقسام: القسم الأول ما هو كذب في نفسه، والثاني ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والقسم الثالث صحيح عنهم وهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، فهم بين أجرين وأجر. ولا يعتقد أهل السنة أن أحد من الصحابة معصوما من الذنوب، يعني محفوظا منها، بل الذنوب تجوز عليهم وتجري منهم، لكن لهم من موجبات المغفرة ما ليس لغيرهم، كصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، أو شفاعته لهم، أو كونه تاب فتاب الله عليه، أو له حسنات ماحية، أو مصائب تذهب بذنبه وتكفره. نعم. ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوانق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. ف

وإن استطال بغير حق فقد بغى، وكلاهما خلق محرم. ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها أي رديئها. وأهل السنة فيما هم فيه من قول وفعل مما ذكره المصنف وما لم يذكره هم متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، لكنه أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وهذه الجماعة هي المتمسكة بالإسلام الخالص من الشوب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا المعنى أشار السفاريني بقوله اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المصطفى خير البشر بأن للأمة سوف تفترق 74 اعتقادا والمحق فيما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ أو جفا، وليس هذا الوصف جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر أي أهل الحديث والسنة والجماعة جعل الله وإياكم منهم. وفي أهل السنة والجماعة بحمد الله الصديقون والشهداء والصالحون، وفيهم أعلام الهدى وأئمة الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، والمراد بالأبدال القائمون بنصرة الدين، القائمون بنصرة الدين بحيث يخلف بعضهم بعضا، فإذا مات أحد منهم أقام الله عز وجل غيره، وهذا المعنى للأبدال هو المحقق شرعا. ومن أهل السنة الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم وإمامتهم وولايتهم، وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ففيهم كل فضيلة وهم براء من كل رذيلة، وقد جعل الله عز وجل لهم أسماء فسموا بالمسلمين والمؤمنين وعباد الله والجماعة، وظهرت لهم أسماء على وجه المقابلة فسموا أهل السنة مقابلا لأهل البدعة، وسموا أهل الحديث مقابلة لأهل الرأي، وسموا أهل الأثر مقابلة لأهل النظر، فكل اسم من أسمائهم إما مما سموا به شرعا أو ما وقع على وجه المناقضة للمخالف من أهل البدع هم في ذلك متمسكون بما أمر الله عز وجل به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه من أجل النعم التي يمن الله عز وجل بها على العبد، فإن نعم الله عز وجل كثيرة، وأعظم نعم الله عز وجل نعمة الإسلام الصحيح الخالص من الشوب، رحمك الله، نعمة الإسلام الخالص الصحيح الخالص من الشوب الذي يكون فيه العبد متبعا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فليحرص كل واحد منا أن يفوز بهذه النعمة وأن يسعى إلى تجريدها وأن يخلصها من كل شائبة تفسدها، فإن الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى التوحيد معدن لطيف يخلص فيه كل شيء، التوحيد معدن لطيف يخلص فيه كل شيء، توحيدك وإيمانك ودينك هذا لطيف، أي شيء خارج عن حقيقته يخدش فيه ولو نظرة ولو كلمة ولو قولة ولو همز ولو لمز. الدين ليس فقط الأسماء والصفات، الدين كل متكامل، وأهل السنة درجوا على ذكر أبواب الأخلاق والمكارم في اعتقاداتهم للتنبيه إلى أن حقيقة العقيدة هي التي تقودك إلى الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، فليس السني السلفي هو الذي يكون مؤمنا بالأسماء والصفات شرس الأخلاق سيء الطباع لا يرعى في المسلمين ذمة ولا يحفظ فيهم حقا ولا يعرف لهم قدرا ولا يميز مراتبهم ولا منازلهم، فإن هذا عنده تقصير ظاهر في حقيقة السنة التي ينتسب إليها، والناس مستكثر ومستقل، فليجتهد الإنسان في تجريد السنة الكاملة التي يصدق عليها به أنه من أهل السنة والجماعة السائرين على طريق السلف رحمهم الله تعالى. وبهذا نكون قد أتممنا هذا اليوم بحمد الله قراءة كتابين هما الأربعين النووية والعقيدة الواصلية، وكما أجزناكم بالماضيين أجزناكم بهذين الكتابين، وكل إنسان يعرف ما سمع وما فاته من السمع. غدا إن شاء الله تعالى نبدأ بعد صلاة الفجر في كتاب التوحيد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.